علينا لا خنا الحلم سهل ويسير لنا أبواب فضلك من شرور علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه بكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين إنه أرحم الراحمين. في سورة البقرة من قصة سيدنا إبراهيم مع نمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم؟ قال المسألة الثانية. هذه الآية تدل على جواز تسمية الكافر ملكا. أن آتاه الله الملك. إذا آتاه الله الملك والعز والرفعة في الدنيا. في الدنيا يعني الدنيا كلها لا تساوي جناح بعضهم. بقى ملك عليه، ملك على دبانه يعني. يعني هيك بيطلع منها آخر شيء. إذا آتاه الله الملك، يعني إذا آتاه الله الملك والعزة والرفعة في الدنيا. لذلك يعني طالما سبحانه وتعالى آتى عدوه هذا الإهليت وعطاه هذا العطاء، معنى ذلك مو هذا العطاء، هذا مو عطاء. يعني معنى ذلك أنه الذي لم يعطى منها ليس محروما. وما منقول هداك والله الله كارمه، الله موفقه، الله الله الله بتأمين كله، يعني ما شاء الله المقامات والعطاءات بدون معيار، وهذا محروم منتوف كذا وكذا إلى هذا. يعني اطفروا بسواء مئات دون نصيب. إذا آتاه الله الملك والعزة والرفعة في الدنيا. نعم. وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. في القرآن يعني من جادلهم، يعني وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. وتدل على إثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة. نعم. في القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله. يعني ليش يعني ممكن يكون يعني متعنت هذا، ليش عم تجادوا، ليش عم تناظروا يعني؟ لكن رحمة بتابعيه، ممكن ألوف تابعته حتى مبينوا أنه هذا الإنسان لا شيء، فبيكون هدايتهم بمناظرتك. نعم. مثلا أهل الخندق، أهل يعني والسماء ذات البروج، بعدين هل أتاك حديث الجنود فرعون، لا أصحاب الأخدود، فأن الخندق الأخدود. نعم نعم، كلها مسلمة. نعم. وفي القرآن والسنة من هذا كثير لمن تأمله. قال الله تعالى: يرحمكم الله. نعم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا، أي من حجة. نعم. وقد وصف خصومة إبراهيم عليه السلام قومه. نعم. ورد عليهم ذكر يعني ذكر رده عليهم في عبادة الأوثان، يعني معنى ذلك يعني ذكره على جهة الثناء، وأن الله سبحانه وتعالى يعني أيده في ذلك. فلذلك سبحانه وتعالى عندما ذكر وأثبت يعني نسير وننحو نحو الأنبياء وسيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى في قصة نوح عليه السلام: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. الآية. يا سلام. إلى قوله تعالى: وأنا بريء مما تجرمون. وكذلك مجادلة موسى عليه السلام مع فرعون، إلى غير ذلك من الآية. فهو كله تعليم من الله عز وجل السؤال والجواب والمجادلة في الدين. لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ودحض حجة الباطل. دحض ودحر يعني. نعم. وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وبأهل يعني والنصارى وباهلهم بعد الحجة يعني ما استفاد يعني ما رجعوا هذول جماعة اليمن عندما أتوا النصارى ودخلوا المسجد وناظرهم عليه الصلاة والسلام ما اقتنعوا بهم متشبثين يعني بضلالهم مصرين. فبعدين قال لهم طيب دعاهم للمباهلة قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إلى من شافوه يعني قال والله هؤلاء لمن شاف يعني جمعون عليه الصلاة والسلام جمع أهله قال والله لو كانوا أمام جبل لزاحوا هدول بخوف ما استطاعوا. نعم. وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة على ما يأتي بيانه في آل عمران إن شاء الله. فتحاج آدم وموسى فغلبه آدم بالحجة وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى يعني آخر الحديث فحج آدم وموسى الله عليهما الصلاة والسلام. نعم. وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة. نعم. وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله. وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر الصديق في أهل الردة. نعم. إلى غير ذلك مما يكثر إيرانه. نعم. وفي قول الله عز وجل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم دليل على أن الاحتجاج بالعلم مباح سائغ لمن تدبر. لمن تدبر. نعم. لكن كل إذا لاحظنا كل المناظرات إلى نتيجة بعدين. أما جدال عقيم ما بدنا يا هذا تعرفه مصر بس بده يحكي يعني المهم يعني أنه يحكي يبين له الحق وبعدين إذا بقي مستمر دعوه وتركه. يعني في ناس يعني لا يأتون بالحجة حجتهم يعني قطع رؤوسهم وهذا المناظرة والمجادلة اللي بيساووا هي شو اسمه هذا الاتجاه المعاكس أي أعوذ بالله هذا بس باطل هذا أي مصنوعة من الغرب هي هذا بس من شأن إظهار الباطل. يعني في شيء اسمه باطل لا تمكن زائغ القلب من أذنيك لا تدري ماذا يعلقك من ذلك. نعم. قال المزني صاحب الشافعي ومن حق المناظرة أن يراد بها الله عز وجل. أيوة. قال المزني صاحب الشافعي ومن حق المناظرة أن يريد الله أن يراد بها الله عز وجل. نهلمي أكد ذلك أن سيدنا عمر يعني عندما سأله ذلك المنافق يعني وكان مع يهودي وسأله أنه عليه الصلاة والسلام يعني سألته قال له نعم وحكم له طيب شو جاي تسألني شو يعني ما بيقدر يناظره سيدنا عمر ويبين له أنه لازم تتبع قال له انتظرني وقط رأسه قال له هذا جوابي. في ناس هذا الجواب ما يعني ما تصلح إلا بهذا الجواب لكن طبعا آخر هاي مرحلة مو مباشرة. نعم. يعني كل شيء يعني مثل الدواء كل شيء بمكانه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. وأن يقبل منها ما تبين. نعم. وقالوا لا تصح المناظرة ويظهر الحق بين المتناظرين حتى يكونا متقاربين أو متساويين في مرتبة واحدة من الدين والعقل والفهم. بيجيب واحد مو عارفان شيء بيجيبوا واحد قوي قوي كتير وبيصير بيتنظر ما بصح هذا. نعم. الدين والعقل والفهم والإنصاف وإلا فهو مراء ومكافح. خلاص أنا. نعم عقيم يعني وحتى يعني في إيذاء يعني في رسالة عم يبعثوها. نعم. قراءات قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألم ما في بالعادي والقراءات ما هي عندك موجود قراءات نعم نعم قرأ علي بن أبي طالب ألم تر ألم تر بجزم الراء والجمهور بتحريكها وحذفت الياء للجزم أن آتاه الله الملك في موضع نصب أي لأن آتاه الله أو من أجل أن آتاه الله هيك عندك وحذفة الياء للجزم ألم ترى بجزم الراء والجمهور بتحريكها ترى وحذفة الياء أنيا هي بقى أنيا ألم ترى هيا هيا ألف هيا أقول هيا غير مقصورة صح تصل ألف مقصورة اسمها بس أصلا هي ممكن عم يريد أصلا رأيا أصلا تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فعم يدلنا على الأصل الأصل هذا واللي هي رأى يعني ألم ترى ترى يعني شو منقول يعني زمنا لم حرف جازم ترى فعل مضارع مجزوم وعلامة نجزمه حذف حرف العلم من أخير ما هو الألف والفتحة قبلها دليل عليها هيك بقول أما عمول وحذف الياء للجزم أصلا ترى يا تحركت الياء وانفتح ما قبل قلبة ألفا ف صارت ألف لا عم يدلنا على الأصل الأصل أما يا ما من ألا يا ألف ممدودة الألفات يا ممدودة يا مقصورة نعم نعم أن آتاه الله الملك في موضع نصب أي لأن آتاه الله أن آتاه الله الملك في موضع نصب ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أي لأن آتاه الله الملك أن آتى أو من أجل أن آتاه الله الملك طيب شلون في موضع نصب كمان يعني لأن آتاه الله الملك إذا بدنا نقول يعني لأن آتاه الله الملك أو من أجل أن آتاه الله الملك الأصل تكون مجرورة لكن آل في موضع نصب ليش يعني لأنه لام اللام أو حرف الجار يحذف قياسا من أن وأن نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو يعني لي أن يدو عبس وتولى أن جاءه يعني لي أن جاءه لكن المحل كله نصب يعني موضع الجملة نعم جادله في هذا يعني جادله هذا ومررت بزيد يعني جاوزت زيدا مررت بزيد جار مجرور بس هذا في محل نصب هذا منصوب اسمه مفعول به هذا بزيده كمان هيك أي لأن آتاه نعم في موضع نصب أي لأن آتاه صارت في محل جر لكن كل الجملة في محل نصب نعم في موضع نصب يعني الشيخ عم يحكي إنه خلاص عم يقرأ الكتاب لازم يكون آل هيك عم الله يرحمه نعم بس أحيانا بفصل نعم نعم. الجملة ولا شبه الجملة ساق فيها لا الجملة ولا جملة كلها أمر أن آتاه أي أن آتاه جملة لا على مرأة جاوزت بزيدة بزيدين إيه هاي الجملة هي بزيدين هذا الجار والمجرور إيه المجرور إيه هذا اسمه مفعول به غير صريح والمررت بزيدين يعني جاوزت زيدا نعم دليل تقول مررت بزيدين وعمرا على إيش عطفته على محل بزيدين نعم قرأ جمهور القراء أنا رحيم إيه قرأ بس ليش كاتبين هيك راسمينا أنا أحيي ما هيك عمكو عندك نون نون يعني مثل ما بدي أقرأ أنا ما بصير تقول أنا هذا نعم سيدي بطرح الألف التي بعد النون من أنا إيه من أنا في الوصل مستاك حافظ ما عليك حافظ من أنا حافظوا هذا البين ومد أنا في الوسط مع فتي همزتين وضم من أتى نعم يعني نعم هلا بيحكي ولا ما عاد صفي شيء نعم وأثبتها نافع وابن أبي ويس ومد أنا في الوسط مع فتح همزتين وكسر أتى أتى أتى مين أتى يعني نافع نعم يعني كل القراء بيقولوا أنا أنا أحيي هيك قال أنا إلا نافع يثبتها نعم يعني قال أنا أحيي وأميت هيك بقرأ نعم وأثبتها نافع وابن أبي ويس يعني ابن أبي ويس شاذ لكن خلاص فيه متواتر وإذا لقيتها همزة في كل القرآن إذا لقيتها مع فتح همزة مع فتح همزة نعم يعني اللي بعد يكون بعد فتح بس مهموز الحرف اللي بعده في كل القرآن إلا في قوله تعالى إن أنا إلا نذير فإنه يطرحها في هذا الموضع نعم لقلة ذلك يعني هذا حكمة أما خلص السند هيك السند ما فيه نعم فإنه لم يقع منه في القرآن إلا ثلاثة مواضع أجراه مجرى أنه هذا من الرباعي أما جرى مجرى أما أجرى مجرى نعم ما ليس بعده همزة لقلته حذف الألف في الوسط نعم قال النحويون ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون ايه شو الاسم فيه ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون يعني شلون الهمزة والنون يعني الهمزة تدل على المتكلم لنفسه والنون تدل على المتكلم مع الغير هذا يعني طيب ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون أنا والنون يعني عم يحكي عم ينزل هيك عم يغمش يعني الهمزة والنون شو الضمير عم يقول الضمير شو هو أنا الهمزة والنون نحن يعني نحن هنقول نتكلم نقرأ مين نقرأ نحن شو الاسم فيه يعني اسم الضمير الهمزة ممكن هيك بده نشوف شو قال هون عشرة أبو علي الفارسي قال هذا الكلام هذا من عباقرة النحاة الله يرحمه أستاذ بن جني الله يرحمه سيدنا الشيخ عبد القادر البركة رحمه الله قال لي يا شيخي هذا والله أفهم من اللغة العربية من أهل هذا أفهم باللغة من أهل هذا أبو علي الفارسي وهدول يعني مثل ابن جني وغيره هدول أعاجم بس أفهم من أهل أهلي اللي بيفهموا أكثر من أهلك إيه تسيب أبو يعني الله يرضى عنه كلهم أعاجم نعم الله يمد لهم بدلهم فإذا قلت أنا هي همزة سكت يقول أنا هو إيه يعقوب قرأت يعقوب بأولى به بجيبه نسبته لا في عليين المواقف على لا في عليين كأنه طالها هو بدك تجيبها والبزي يعني فيما لما كمان نعم الألف والهاء لبيان الحركة في الوقت فالألف والهاء شايف أنا فالألف تقول أنا فالألف والهاء يعني تقول أنا يعني ما بيقول واحد أنا هي الحية طيب معلش فالألف والهاء لبيان الحركة الألف إيه طيب أقول والنون وين صفيت فيها ليش همزة عم يقول الهمزة طيب بس عم يقول ضمير متكلم نسمه فيه الهمزة والنون إيه صح ما في شيء تمام إيه آل والنون الهمزة والنون أنا شو قلت بالأول الهمزة والنون ضمير المتكلم ضمير المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون أنا بأنا لا أنا جبت على نحن أنت عم يحكي على نحن لا أنا أخطأت بهذا لا عم يحكي بس على أنا نعم كل عم التصوف مشان أنا الإذاعة التركية بيطالب فيلم هيك بس أنا يعني على أنا مين أنا أنا أنا مين أنا أنا مو أنا وحلو يعني ما هو شيء أنت لك أنت شو بتعرف أنت مين أنا أنا مو أنا جميل ما هو اللي هذا شو شفته شوي أنا هيك يعني شفته أنا عم يتفرجوا عليه يعني ما بها شيء يعني قاضي وكذا يعني بيحطوا يعني خباز بيحطوا يعني اشتغل وكذا يقول له انت بتعرف انت مين انت حتى يفني له انا يعني فانا نعم فعلا يعني الانسان بس يخطي على انا خلاص فاز انا ونحن اربعة مهلكة للعبد انا ومعي انا ونحن ومعي وعندي كلا القصة كل البلا تبعنا من انا كل البلا من انا وبلى الإنسان ذاته من أنا ثلاث مهلكات وإعجاب المرء بنفسه يعني عم يقول أنا فسرت أنا بينت إيه كتر خيرك أنا قال له بس بين لحالك قبل ما تبين لغيرك نعم فهل أنا هي مبنى يا هل أنا بيظل أعلى درجة أعلى درجة بيصلي الإنسان قضى أفنى الأنا فناء اسمه بس في أعلى من بقاء. طبعا في ناس يعني ما بيحكوا البقاء بس هي أعلى منها أنه درجة الرسل يعني بيكون يعني حتى يصلح يهدي الناس. إذا ما بده يصلح لهداية الناس يعني ما بيثبت نفسه يعني بقاء. هداك ما عاد يشوف حاله أبدا. راح أبدا ما عمل شيء ولا لكن من جهة الخلق بده يثبت يعني هذا ما يصلح للدعوة للدعوة يعني. أما بس يصير عنده بقاء هنيك بروح يعني أبدا بس يصل لمقام البقاء عندها يصلح للدعوة لأن يدعو الخلق يعني. نعم هذا أعلى شيء. كان عليه الصلاة والسلام عرشيا فرشيا كان له وجه مع الحق ووجه مع الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني عم حاكيك لكن مع ربه ما ينقطع عن ربه وهيك الإنسان الأصل. يعني الله بيمد عباده كمان يعني لما بيحكي عم بحكي يعني أنا يعني نسيان الله وعم بس تشوف يعني ها شفت بينت شيء ما حدا بيعرفه ما بعرفه إلا أنا بس تقول أنا والعياذ ورحت. الله يرحم يعني شيخنا يرحم سيدنا الشيخ حسين أنا اللي بيقول أنا بجي الفنها اللي بيقول أنا بجي الفنها. شوفوا فرعون لمن قال أنا دغري الله أخذه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال أنا ربكم الأعلى فأخذه. نعم فالألف فهون فإذا قلت أنا أو أنا أو أنا ما بتفرق يعني إيه في منا نفسه ولا غيره يعني سواء عم يدرس أو شيء أو بنفسه ما عم يدرس بس بيعرف أنا بعرف أنا حافظ أنا كذا أنا أنت حافظ والله ما بتعرف تحكي كلمتين أبدا. والله الله يذكره بالخير شاكري منك. هو قال يعني نكمل فاتحة ذكر يعني استشهد ما عرف بدي يقول والله واحد ما عارف يكمل بس بالمحراب أخطأ بالله يذكره الخير بالزلزلة مدي بالعاديات ضبحة نسيت والله قال لك هدول بالمحراب هدول اللي عاملين لي اياهم والله شغلته بالي والله ما عرف يكمل السورة يعني يصلي بالمحراب جامع الحسن يوم الثلاثاء يعني له درس تفسير الله قالك والله شغلته بالي راح بذهني بالمحراب ولأنه واحد قال له سيدي هدول بالمحراب وصل بان هدول هو ما عم يطلع عليهم الصلبان قال والله شغلته بالي ما دارم تكمل السورة مذكر شاهد قال والله كنت عم أقرأ مرة ما دارت أكمل السورة يعني سبحانه وتعالى يعني بالله عم تقرأ أنت كل ما عم تحكي حرف الله ميمدك فيه يبقى وين صحيح لأن أنا وأنا هذا أنا ما الجاهل هي بتلبق أن أنا بقول والله أنا الفقير يعني أنا اللي أحلى شي بحبهم سيدنا أحمد الرفاعي بيقول حق بيقول أحمد اللهش أنا مو يعني بيقول أحمد أنا أحمد صغير مو أنا وهلي مو شيء أنا هلي لا شيء بس سألون يعني في ناس بيتاجروا فيها متاجرة أما هو حق الله يرضى عنه ويمدنا مدده. نعم سيدي فالألف والهاء لبيان الحركة في الوقت فالألف والهاء لبيان الحركة في الوقف. نعم فإذا اتصلت الكلمة بشيء سقطت. سقطت. نعم. لأن الشيء الذي تتصل به الكلمة. كمان ما في حاجة للوقف. لأن الشيء الذي تتصل به الكلمة يقوم مقام المقام أنا أنا ها. نعم. فلا يقال أنا فعلت. فعلا الحكي صحيح. ليش لما نقول لا فقال أنا ربكم ها نا ورا أو أي أنا لما نقول أنا هذا ساكن وبعدها بعد متحرك ما في التقاء ساكنين حتى انسقط مثل مو مثل وقال الحمد لله وقال الحمد إذا حذفنا الألف هون التقاء الساكنين أما هو ما في التقاء ساكنين لذلك مثل ما عم يحكي التعليل اللي عم يحكي واللي عم يحكي مو هو عم ينقله من الحج من أبو علي الفارسي نعم فلا يقال أنا فعلت بإثبات الألف أيوة إلا شاذة في ومع ذلك يعني مو حلو يقول أنا سكر سكر ثم حاجة أنا نعم إلا شاذة في الشعر كما قال يعني كيف الإنسان تخرج معه أنا وجوده وجوده مو موجود صح نقول له أنت مالك موجود أنت هالي أنت ميت والميت مالك انت ما بتملك حالك هلا لبعض دائما ما بتملك حالك يعني كندي لما كان عاملين عرض بذروة قوته امريكا ذروة قوته عم كان قاعد هو بزوجته وما حدا قده يعني وهالقوة كلها عم عرض عسكري اجا واحد يهودي قاتله الله قتلوا من جنب زوجته نقف رصاصة من جنبه بقى مين بيملك نفسه يعني حتى يقول أنا وما بتملك أنت نفسك والله عم يقول لنا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يقول لك ليش عم تقرأ قرآن هيك مرة هيك قال لي ليش عم تقرأ قرآن ليش القرآن شو مشان نحفظ قرآن إيه؟ الله قال كل شيء هالك شو معنى هالك الله يرحم سيدنا الشيخ قال لي بابا شو هالك قال لي هالك اسم فاعل واسم فاعل بدل على الحال والاستقبال فهالك الآن يعني وهالك في المستقبل في قوة هالك مثل ما بقول لك أنت ضاحك ما عم تضحك إيه ضاحك بالقوة فهالك بالقوة لأنه بده يصير هالك نعم يلا سيدي كما قال الشاعر أنا سيف العشيرة فاعرفوني أنا عم يفتخر عم ينتفخ يعني أنا سيف العشيرة فاعرفوني حميدا قد تذريت السلامة يا سلام قال النحاس تذريت شيئا وانستم بيعرفوا يحكموا يا اخي تذريتم يعني ما بكفي السلام في ذروة السلام تذريت ولا التعبير حميدا ايه حميدا يعني ممكن يكون حمد هو حميد يعني ايه تصغير ما قلت حبيبي من التحقير قد يعذب اسم الشيء بالتصغير يعني أو بالتخويف أو داهي تقول دوي هي دوي مشان التخويف هذا نسأل الله لا. فحميدا قد تذريت يعني في ذروة السنام قد تذريت السنامة السنام يبقى هيك يعني السنام إيه أنا براسه إيه أنا سيف العشيرة أنا ابن جلال وطلع ثنايا أنا سيف سبحان الله يعني أنا بتعجب يعني بيشوف نفسه بتعجب فيه يعني الحمد لله مما من الله عليه ما بلاقي أنا ما بلبق إلا يقول فقير أنا فقير أنا محتاج أنا ضعيف أنا جاهل، أي لا هي أبدا تلبأ لي. تمام تمام تمام، يعني هذا وصفي، وهذا الحق. يعني واحد أعطاك يعني شوية مصاري تقول أنا غني، قال شو هو اللي أعطاك يا ما معك شيء، بس أنت هو اللي أعطاك يا الله يرحم الأدم. ما يقولوا مثل الأرعى اللي بتتشابه، بتشوف حالها ضفاير ستة بنت خالتها، هذول الأدم هيك بيحكوا. أرعى إيه ضفاير خالتي عالي، وأنت ألا شو بدك أنا ألا أنت عم تشوفي عالي، أنت أرعى إيه عم تتبع ضفاير بنت خالتها وهيك. يعني نحن هيك يعني اللي بده يشوف هل بيقول أنا على إيش أنت؟ شو كنت أنت لما طلعت من البطن أمك؟ العصفور أوعم منك، العصفور ما بيسقط، لا وقف على طرف ما بيسقط بينتبه، أما أنت بتندم ما تعرف شيء. يعني سبحان من جعل فيك الوعي والإدراك وال... فنحن أبدا أنتم الفقراء. أحلى شيء فقر، أحلى وصف هو الفقر. أنا جاهل، أنا فقير، والله هذا بيطلعنا يعني أنا ضعيف. أي والله أنا لا أملك من نفسي شيء. إذا رسول الله قال له اللهم صل وسلم، نعم. بس بقى الإنسان يتحقق فيها، مو يعني كلام على اللسان. يعني الله يرحم سيدنا شيخ ملا، كان إني بابا يعني صار فينا كلامنا كلام العارفين، لكن فعلنا مشكلة. يعني نتكلم كلام ظريف، يعني أنا ومين أنا، بس بقى واحد يدعو فيه عم تدعو ليش مين أنت تعرف مين أنا، عم يقول على حساب عم تقول مين أنا تعرف مين أنا. لذلك جاوبوا يعني بعضهم، قال له نعم بعرفك، قال له مين أنا، قال له أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة. عرفت هويتك معي، سنس لك من ويوم ما ولدت لحد بكنا. وفعلا يعني كل واحد منا لو ينشاء بطنه نسأل الله العافية شو بيطلع منه. تعرف يعني شو ربي قال، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. شو ليه شو معناته يأكل؟ لأنه بيأكل لا يعني بيطلع لبرا، يعني هي مستحية منه، يعني بيطلع يعني بده ينجي نفسه. يعني هذا اللي شايف حاله يأكل الطعام، يعني في لك مال يعني إيه؟ لذلك بالجنة ما في، يعني هذا من تكريم أهل الجنة ما في العرق، عرق بتعرق وخلاص. نعم الله يكرمنا على عافية. نعم سيدي. قال النحاس على أن نافع قد أثبت الألف فقال أنا أحيي وأميت ولا وجه. شلون يعني ولا وجه؟ شلون يعني لا وجه؟ طالما ثبت خلاص ما في ولا يعني. نعم سيدي. قال من حي والألف ولا شو ما لأن وضمو كيف ما كان، ليش القراءة هي حويت كل شيء. إيه يعني هذا هو عم يقول لا وجه لا يصطف، يعني هو قال الله يرحمه ويرضى عنه رجل عالم كبير يعني، بس لا وجه لا كثير أشياء أنا الحمد لله يعني على جهلي بحكي، يعني إنه القرآن أوسع من اللغة. إذا لقينا اللغة ما يعني ما ساعدتنا معناتها شذت هي، ما في إلها، لأنه اللغة جمعوها من كلام العرب أصلا، ما في شغلة لغة ونحو وصرف، ما في يعني قواعد. سيدنا علي يعني لما إجا لعنده أبو الأسود الدؤلي قال له يا أمير المؤمنين حل البلاء ونزل نسأل الله العافية المصيبة وكذا خير إن شاء الله، ما بك يا أبو يعني أبا الأسواب قال له والله يا أمير المؤمنين شوف شوف البلوى شو وجد وشو البلاء وشو اللي حل وشو شو شو شو, شو. قال له كنت أجلس مع أهلي على سطح الدار وبيننا ابنتي بنيتي فنظرت إلى السماء والسماء مصحية فقالت يا أبي ما يا أبتي ما أجمل السماء قلت لها نجومها قالت يا أبتي أردت تعجبا قال ويحكي قولي ما أجمل السماء هكذا وافتحي فاكي فلبس فجاء عن سيناء فحل البلاء يا لطيف لأنه يعني ضمت بدل ما تفتح حل البلاء وفعلا يعني مصيبة هي يعني القرآن لغة القرآن هي تهددت يا أخذ الأمر خذ الأمر بقوابله يعني كان فعلا يعني إذا واحد لحن يا لطيف يعني كان الخلفاء الأمراء قديما وإلى الآن يتولى بيقوم بيخطب الناس يعني بمن تولاه فقام بعضهم وتكلم فلحن وبين الجلوس بين الرعية أعرابي قال فلحن لحني هذا المتكلم الأمير قال أي قال فعل أي يا ربي شو صار خير إن شاء الله قال فصك أذني أي ثم سكت يعني لا إله إلا الله شو هالطرأة مشي قال فلحن الأخرى يعني عم يحكي له نص ساعة يعني كل مساء 10 دقائق لحن ما مرقت واحدة فقال فصك أي مرة أخرى قال ثم لحن الثالث فما استطاع أن يملك نفسه قال أشهد أنك وليت هذا المنصب بقضاء الله أنتك ما لك خرج فقال الله يرحم سيدنا الشيخ حسن هذا إذا وقع يعني عدله عملت هيك أربع لحنات ثلاث لحنات لحنتين شوف شو تلحن يعني شغلة كبيرة هي الحن خاصة الأمور يعني اللي بيلحنوا فيها المذيعين بيلحنوا فيها الناس أكثر من قضية يعني فتحة ونصبة لا اللغوية الصرفية هي اللي بيلحنوا فيها هي ما بيعرفوا كثير كان يدقق عليها الله يرحمه رحمة الله عليه يبقى هلا الحان وخير الكلام ما كان لحنا ما هيك واسين لا خير الكلام ما كان لحنا يعني لحنا إشارة يعني بالإشارة ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا واللحن يفهمه أولو الألباب يعني بالإشارة مو بالصريح صراحة نعم أي من تضاد اللغة نعم يلا سيدي بسم الله في لحن القول حياك الله يعني لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يقولوا راعنا هذا لحن نعم مثل ما يقولوا عم يسمعوا نعم. وزراء سيدي ما بيعرف يأكل كلمتين وزراء هذا الله يرحمه هذا زير مو وزير زير تعرف شو زير ما نظلم الزير عدي ابن حاتم زير سالم اسمه عدي ابن حاتم هذاك بطل يعني كان هذا أما زير يعني الخابي الحق هذا زير مو زير أو خرجوا ينحط بزير الوزير بده زير الله يعفو عنا يعني هيك عم نقول نقلون أنا يعني الله يعفو عني قال مكي يلا سيدي بسم الله بقى طالما اقتراع بقى أنا هذا اللي بحكي يعني القرآن أوسع إذا ما لقينا شيء يوافقنا إيه ما ننظر له طالما ثبت الأصل فيه بالسند. العبد استند خلاص. ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني سليق أقول فيعرب. القرآن طالما ثبت خلاص يعني. وثبتك بالتواتر مو بالحديث الصحيح، بالتواتر يعني. طبعا تواتر يقال صحيح، بس تواتر يعني جمع عن جمع عن جمع هيك. لذلك يعني وجه ما وجه. نعم سيدي. قال مكي الألف زائدة عند البصريين. نعم. اسم المضمر عندهم الهمزة والنون. نعم. وزيدت الألف للتقوية، وقيل زيدت للوقف لتظهر حركة النون. نعم. والاسم عند الكوفيين أنا. أيوة. كلا. هنيك سؤال، هنيك البصريين الألف الهمزة والنون قال كلها عند الكوفيين. درس نحو عمل النشي الله يرحمه ويرضانا. إيه وزيدت الألف للتقوية، وقيل زيدت للوقف، والاسم عند الكوفيين أنا بكماله، فنافع في إثبات الألف على قولهم على الأصل. ها نعم. وإنما حذف الألف من حذف من حذف حذف الألف من حذفها تخفيفا. نعم. ولأن الفتحة تدل عليها. يا سلام. يلا سيدي. قال الجوهري وأما قولهم أنا فهو اسم مكني. اسم مكني وهو للمتكلم وحده يعني مكني يعني كناية عن يعني الاسم الظاهر يعني يعني ما بنقول يعني اسمه بنقول مين فعل فلان محمد قال أنا هذا الضمير يعني. نعم. وهو للمتكلم وحده أنا. نعم. وإنما بني على الفتح فرقا بينه وبين أن التي هي حرف ناصب للفعل، والألف الأخيرة إنما بس ليش على وإنما بني على الفتح فرقا بينه وبين أن التي هي حرف ناصب يعني هو أن. ليش عم نقول أنا؟ إيه ما قلتم مشان نظهر الفتحة نعرف الفتحة مشان دليل على بعدين هون جاب شيء تاني فرقا بين أن وبين أنا. إيش هو البنية؟ ليش أن مو مبنية؟ إيه ما عم يقول مو مبنية أن وأنا. أن كمان مبنية، وكل حرف مستحق للبناء مبنية، بس هون على الباء هون بني على الفتح، أما أن مبنية على السكون. طب ما بنبني ما بنقول مبنية حرف، طالما حرف ما بدأ شيء. أن حرف ناصب وكل حرف مستحق للبناء. وإنما بني على الفتح. طيب هو أصل الضمير مبني، الضمير دائما تقول مبني، ما كل ضمير مبني ما بصير معرب. ضمير معرب صفر، حتى بكتب له خطأ قبيح إذا بدي أقول شيء تاني. هيك الأصل يعني. سؤال الشاعر بنيت ضمائرنا على كتم الهوى، ولها استتار واجب لا يعرب، رام العدا إعرابها مني، وهل أبصرتم أن الضمائر تعرب. واحد بيحكي الله يرحمه وآية يعني أشار بشيء وعلمنا شيء ثاني. قال بنيت ضمائرنا، خلاص أعطانا قاعدة، بنيت ضمائرنا على كتم الهوى، ولها استتار واجب لا يندب، رام العدا إعرابة. بدك تحكي لي شو بقلبه إعرابة؟ يعفو شوفي شوفي بقلبه إعرابها مني يعني إظهارها مني، وهل أبصرتم أن الضمائر تعرب. نعم مالك سمعان الشيء أبو محمد، هذا الشيء شو اسمه أبو محمد قولي شو اسمه صاحبه الأستاذ تبع الفتح شو اسمه أبو محمد ما أعرف شو الأستاذ اللي بنحكي عليه أبو حامد. أبو حامد أبو حامد أبو حامد إيه عالم عالم أحمد قتالي إيه أبو حامد شيخ أبو حامد ما بيقولوا شو أحمد اسمه أحمد قتابي قتابي بيت أبي لقد عمي المهم سيدي عالم علم مشهور أبو حامد رحمه إن شاء الله مسيح بجوز من محبته من الشيخ الغزالي أو من محبته بس هو حنفي أبو حامد الإسفرايني أبو حامد الإسفرايني من الأصحاب الكبار لذلك ما بيقولوا ما بيعبروا يعني إمام الغزالي أبو حامد مشان ما يصير لبس بين أبو حامد الإسفرايني وأبو حامد الغزالي بيقولوا الإمام الغزالي يقولوا أبو الغزالي أما أبو حامد يقولوا أبو حامد الإسفرايني يقولوا أبو حامد الإسفرايني ما بيقولوا عنه يعني إمام الغزالي أبو حامد يلا سيدي الله يمدنا مدده حلوة الجلسة معهم الله يرضى عليك باسمهم ينسر الإنسان هذا دعاء لمدعي أبو حامد الإسفرايني اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يزيد كان يقول العلم النافع لا تعقنا عن العلم النافع بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع ويكمل يقول كمان زيادة واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه يا رب احفظ علينا النعم يلا سيدي والألف الأخيرة إنما هي لبيان الحركة في الوقف فإذا توسطت الكلام سقطت إلا في لغة رديئة وأما قولهم أنا فهو اسم مكني وهو للمتكلم على وإنما بني على الفتح فرقا بينه وبين أن التي هي حرف ناصب للفعل والألف الأخيرة إنما هي لبيان الحركة في الوقف فإن توسطت الكلام أنا يعني سقطت إلا في لغة رديئة كما قال نعم أنا سيف العشيرة فعرفوني حميدا قد تبريت السلام نعم وبهت الرجل وبهت وبهت إذا انقطع وسكت متحيرا النحاس وبهت الرجل فبهت خلاص هلا خلصنا منه كل اللي عم يحكي عن انا سير قديش انا شو بيحكي حكي انا ايه وبهت رجع قال انا قال ان الله يحيي من قال انا احيي من قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت يعني افحم فبهت الرجل بهت الرجل وبهت شايف تنتين من الباب سؤال بهت يبهت يبهت وبهت وبهت وبهت يبهت علم يعلم وبهت يبهت كمان بهت يبهت بهت من الباب الأول من الباب الثاني مع أنه الباب الثالث بهت يبهت ليش ما بصير معه ليش ما عم يجيب هاي بهت يبهت بهت الرجل لا بهت بده يصير متعدي بهت يبهت ما بصير بهت لازم بهت الرجل وبهت الرجل بهت وبهت وبهي وبهي نعم المشكل في أنا ولا في النون والألف المشكل أنا ولا النون والألف في القرآن لا مشان الألف مثبتة إيه الألف إيه لكن مثلا كما هي مثلها كمان مثلها تلا مشان لكن أنا أصلا لكن هو الله لكن أنا هو الله كله مشان أنا يعني أراها مثبتة هي في القرآن يعني. لازم تسمع لأنه في من قرأها بالماء نافع إيه نافع قراءة متواترة نعم لذلك ما رضيت حكيت يعني طالما ثبت ثبتت القراءة خلاص يعني نعم فأنا ليش جبت كان استغفر الله كلام أبو الأسود شو بعم يحكي قصة برد بطلع هيك أنا بستطرق لما وصل لعن سيدنا علي قال له الفاعل مرفوع. اسمع يا أبا لاس، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، كل مبتدأ لابد من خبر، كل شرط لابد له من جواب، كان كذا كذا كذا ترفع وتنصب، إن أن أن أن لكن تنصب وترفع، من كذا كذا كذا هذه حروف جر، هيك من عنده سيدنا علي كلها قرأ هيك ما شاء الله. قال أنحو هذا النحو يا أبا الأسود، خلاص يعني خذ، أنا مشان هيك جبت الكلام ما عم جيب قصة أنا. بس يعني معنى ذلك أنه مأخوذ من الكلام في شيء قد يكون ما وصلنا يعني. وبعدين يعني وقت المغول حرقوا، مو حرقوا، زدتوا بدجلة طونات من الكتب، عشرات الآلاف من الكتب، يعني في كتب لغة مو موجودة. نسأل الله العفو والعافية يعني. فهو يعني فمو شيء إذا ما أنت، بس طالما ورب، لكن ربي أذن بحفظ كتابي، لذلك قرآن ثابت. إذا ما لقينا التوجيه من اللغة هو يعني أنه مو قرآن، لا أبدا يعني. لكن طيب ما تقول، يعني واحد بيقول لي ما تقول في قول ابن الجزري محقق هذا الفن القرآن والقراءات، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. هذا غالبي، قد في واحدة تطلع، يعني حكيت هالحكي مو يعني بيني وبين نفسي، قلت له نعم هذا بس مو الأصل السنة، قلت له أنا عندي السنة، قال لي مظبوط كلام، سند صحيح. فطالما صح السند، إذا كلمة يعني ما لقينا لا يعني ما وافقت، يعني أو بنقول القاعدة شذت، مو لقي القاعدة شذت عنها، هيك جابوها يعني القاعدة. نعم سيدي. وقال الطبري وحكي عن بعض العرب، بس والله ما بعرف أنا هذا التسجيل، شغل هذا التسجيل، شو التسجيل هذا؟ الله يرحم سيدنا الشيخ عاصم، أولى هذا يدرسنا يا لا تسجل، ما تسجل أي يعني ما بعرف. حكي. في عالم ما تحسن تطلبه ما شاء الله تسجيل. فهمت، بس يعني عم نحكي أشكال ألوان طالع نازل. بيحكوا علينا، بيحكوا علينا، الله يبارك. والله المعلومات اللي عم تقولوها على الجواز ما عم نلاقيها بالكتب، ما موجودة يعني. الله يعفو عنا، الله يبارك. مو من عندي أنا معمول، أنا فاضي، أنا حنفية، حنفية كم طن مي فيها بتعبي فيها طونة، بس من عندها شيء، وأنا بقول مثل الحنفية، أنا طريق. لا فعلا والله، والله عم بحكي حق وصدق، يعني إما بنوصل الواحد بالمي بيصي مي، ما الله يرحمني وهيك وصلونا اللي علمونا. ومع ذلك أنا والله من أول المقصرين، إيه والله، إيه والله، والله بستحي. كنت أعود مع فلان وهو فلان، والله لأن يعني يكفيني ذمًا أن أقول أنا تلميذ فلان، ومشان أني تلميذ فلان لأنه فلان بيطالع غير همي. والله يبارك فيك، بس نحكي الحق يعني، والله قصرت كثير يعني، نصحوني بس ما كنت اسمع النصيحة منيح، يعني ما عملت يعني. لكن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيكرمنا، ومثل ما كان يدي سيدنا الشيخ حسن ممنون علينا يا إلهي بجذبته، نلحق بها الأقوام من سار قبلنا، شيء هيك نفحة الله سبحانه وتعالى بالحنفي إن شاء الله. ولا والله الله يعفو عنه. نعم. وقال تفضل. حكي عن بعض العرب في هذا المعنى البهة بفتح الباء والهاء. ها هذا هذا من باب يعني من الباب التالي تو. بس مو كل شيء في حرف حلق يجب أن يكون من الباب التالي. أما ما بيصير من باب الثالث إلا يكون فيه حرف حلق. نعم. قال ابن جني قرأ أبو حيوة فبهت. أنت الناس تقول مثلا دأب يد أبو ما بيصير معنا. لكن القرآن فبهت يعني الآية فبهت. فبهت أي ما فعل هذا مبني للمفعول للمجهول. بس نقول ما نقول بهت يبهت بهت يبهت هذا يعني هذا من الباب الثالث هذا للصرف. نعم. فبهت الذي كفر بفتح الله يعني. وفي لغة في وهي لغة في بهت فبهت فبهت مثل ما نقول عليهم وعليهم. نعم. قال وقرأ أبو وقال وابن السمي فع السمي السميفع السميفع. نعم. فبهت فبهت بفتح الباء والهاء على معنى فبهت إبراهيم الذي كفر. فبهت فبهت فبهت الذي كفر. حلو. فبهت الذي كفر فالذي في موضع نصب. قال وقد يجوز وقد يجوز أن يكون هذا اللي بدي أنا هذا اللي فبهت صير لازم بهت يعني مثل بهت أو فبهت أو بهت فبهت. نعم يعني لازم يعني وقد يجوز أن يكون بهت بفتحها بفتحها لغة في بهت. قال وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة فبهت فبهت فيها كخريطة ودهشة والأكثر بالضم في الهاء. قال الطبري وقد تأمل قوما في قراءة من قرأ فبهت بفتحها أنه بمعنى سب وقذف. أيوة فبهت أي طلع خلو معقول هيك عادتهم بس يفشلوا بل شو يبقى عم يحكي طيب عم نحكي شبك ليش ليش هيك طلعت عن الخط ما عم نحكي ما عم سكر ما عنده شيء هذا اللي عنده صوت. نعم. وأن نمرود هو الذي سب حين انقطع ولم تكن له وأن نمرود هو الذي سب حين انقطع ها ولم انقطع ما صفي عنده شيء ولم تكن له حيلة. طيب قوله تعالى حيلة يعني كيف يحتال من ما يعني لا حول ولا قوة. طيب قوله تعالى أو كالذي وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.